لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام نختتم يعني هذا الكتاب المبارك بإذن الله تبارك وتعالى في أو بآخر أبوابه، وهو باب الذكر والدعاء. باب الذكر والدعاء هذا آخر باب في هذا الكتاب المبارك. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم يعني بما يعني سبق ويتقدم فيه، وأن يجعله في ميزان حسنات صاحبه، وأن يرزقنا وإياكم يعني أجر وفضل يعني دراسته. وختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذا الباب، وهو باب الذكر والدعاء. وربما نحتاج إلى تقسيم هذا الباب إلى يعني محاضرتين، لكن على كل حال هو ختم هذا الكتاب بهذا الباب، كأنه رحمه الله تعالى يشير إلى فضل ختام الأعمال بذكر الله سبحانه وتعالى. يعني ختم كل هذه الأبواب بباب الذكر والدعاء، وكأنه يعني يقتدي بتوجيه رب العزة جل وعلا في مواطن كثيرة بختم العمل بالذكر والدعاء، مثلا كالصلاة والحج والجهاد وهكذا. يعني على سبيل المثال يقول الله سبحانه وتعالى في شأن الصلاة: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. بعدما تنتهوا من الصلاة اذكروا الله عز وجل، مع أن الصلاة كلها ذكر، ومع ذلك يعني يرغب سبحانه وتعالى عباده في الإكثار من الذكر، لا سيما بعد هذه العبادة العظيمة. ومن ذلك أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي شأن الحج أيضا مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وعموما يعني الله سبحانه وتعالى حتى مثلا في الجهاد يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعموما الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه آمرا عباده: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالذكر من أعظم الأعمال وأجل الأعمال، ومن أحسن ما تختم به الأعمال. والذكر من فضائله أنه ليس له وقت معلوم، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه: كل الأعمال يعني أقت الله لها مواقيت لا تكون إلا فيها إلا الذكر، فإن الذكر يكون في كل وقت وفي كل حال وفي كل مكان. فالذكر من العبادات التي لا قيد عليها في وقت ونحو ذلك. ولذلك يعني ختم الكتاب بهذا الباب، بأن الإنسان إذا انتهى من عمل فليذكر الله، إذا انتهى من خير فعليه بالذكر، وهكذا. قال: باب الذكر والدعاء. ثم بدأ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قال: أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله، وهذا يسمى بالحديث القدسي أيضا، أنا مع عبدي ما ذكرني، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، أي تحركت بذكري شفتاه. فهذا الحديث يحث المسلم على يعني ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذكر الله تعالى، فإن ذلك من يعني أسباب حصول معية الله سبحانه وتعالى. والمعية هنا ليست معية إحاطة فحسب، إنما هي معية تأييد وتوفيق. فأنا مع عبدي يعني بتوفيقه وتأييده ونصرته ما ذكرني، فالله مع العبد كثير الذكر، الله يؤيد العبد كثير الذكر، الله يوفق العبد كثير الذكر. فالحديث فيه الترغيب في الإكثار في الذكر أو في ذكر الله سبحانه وتعالى. والذكر يعني أنواع وألوان كما سيأتي أيضا معنا في الباب. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قال: أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. قال: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ما عمل ابن آدم عملا، يعني هذا أفضل عمل، وهو ذكر الله عز وجل، وهو الذي ينجي العبد من عذاب الله سبحانه وتعالى. ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. ولذلك يقول الشيخ البسام رحمه الله: يدل الحديث على أن أنجى عمل ينجي العبد من عذاب الله هو ذكر الله تعالى، فإنه وقاية تامة من العذاب يوم القيامة. يبقى من أراد النجاة يوم القيامة فعليه بكثرة ذكر الله تعالى، عليه بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. قال: أخرجه مسلم. وهذا الحديث أيضا في فضل ذكر الله عز وجل، خصوصا في مجالس ذكر مخصوصة. قال: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه. المجلس هذا كان في مسجد، كان في أي مكان، فجلسوا مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هذه فضيلة مجالس العلم أو فضيلة مجالس الذكر، المجالس التي يذكر فيها الله، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتخلل ذلك التسبيحات والتهليلات والتكبيرات وغير ذلك. هذه المجالس تحفها الملائكة، إلا حفتهم الملائكة، أي تحضرها الملائكة حبا ورضا بها ولأهلها، وليخبروا ربهم سبحانه وتعالى عنها وعن ما يدور فيها. سبحان الله. شوف، تخيل أنت لو يعني بتصلي كده مثلا لحاجة قيام ليل، يوم الشيطان يدخل عليك يقول لك: يا سلام لو زوجتك دلوقتي ولا أولادك ولا حد يعرف أن أنت بتقوم الليل، ويحاول يفسد طبعا عليك العبادة. لكن هو مدخل، وهو أنه يريد أن عبادتك تصل إلى من تحب مثلا، أن يراك على ذلك. كيف والملائكة إذا حضرت مجلس الذكر صعدت إلى ربها، قالت: يا رب، عبدك أو عبادك الفلانيون تركناهم يذكرونك ويذكرونك ويكثرون من ذكرك. فالملائكة تحضر هذه المجالس. قال: إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. غشيتهم الرحمة، تكثر الرحمة فيه، وهذا ظاهر. سبحان الله. انظر إلى الناس في مجالس الذكر، وانظر إليهم في الأسواق مثلا وفي المتاجر والبيع ونحو ذلك، ترى فرقا كبيرا. هذا هو الفرق، غشيتهم الرحمة، أنزل الله رحمته عليهم بالزيادة. لماذا؟ لأنهم يذكرونه، ترى آثار ذلك فيهم. قال حنظلة للنبي صلى الله عليه وسلم: نكون معك في مجلسك فتذكرنا بالجنة والنار كأننا نرى الجنة والنار رأي العين. فإذا تركناك وانقلبنا إلى أهلينا وعافسنا الأولاد والزوجات نسينا كثيرا. هذا هو الفرق، غشيتهم الرحمة، الرحمة تنزل في مجالس الذكر. ولذلك هذا أثره يظهر على الحضور وعلى الناس. وذكرهم الله في من عنده، انظر إلى المكافأة العظيمة، وذكرهم الله في من عنده، يذكرنا الله في من عنده من الملائكة في الملأ الأعلى. يا سبحان الله العظيم، ماذا لو قيل لك إن الشيخ الفلاني بالأمس في مجلس من مجالس يعني مع الكبراء والمشايخ ذكرك بالأمس وقال فلان الفلاني ده أخ كويس جدا، كم تكون فرحتك عندما يقال لك ذكرك الشيخ الفلاني في مجلس أفاضل بمثل هذه الكلمات؟ فكيف إذا كان الذي يذكرك هو الله سبحانه وتعالى في مجلس من أشرف المجالس أو في ملأ من أشرف الملأ وهم الملائكة في الملأ الأعلى؟ فهذا فضل مجالس الذكر، ولذلك الإنسان يحرص على مثل ذلك ويكثر من مثل ذلك. يعني كم يزهد الناس الآن في مجالس الذكر، نسأل الله العفو والعافية، بسبب المشاغل الكثيرة والتليفونات والإنترنت وكذا ونحو ذلك، صار الناس يزهدون في مجالس العلم ومجالس الذكر. ولو علم الواحد منا هذا الفضل وتيقنه وتدبره ما تركها في الحقيقة. انك تجلس كده بين إخوانك تتكلموا في ذكر الله، تدرسوا كتاب، تقرأوا كتاب، تقرأوا القرآن، تدرسوا القرآن نحو ذلك، هذه مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. قال أخرجه الترمذي وقال حسن. ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه، مجلسا لم يذكروا الله فيه، كحال كثير من المجالس عافانا الله وإياكم، يجلس الناس في مجالسهم فيتكلمون في المال والتجارة والبيع والشراء والزواج والطلاق وربما ما هو أشر من ذلك والعياذ بالله من اللهو والمباريات والأفلام والمسلسلات، فضلا عن الكلام الحرام والعياذ بالله. ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. وفي الرواية الأخرى قال: إلا قاموا عليهم من الله ترة، قاموا من مجلسهم هذا وعليهم من الله حسرة سيجدونها يوم القيامة عندما يتذكرون: يا هذا المجلس الذي جلسناه يوم كذا، هذا المجلس الذي جلسنا يوم كذا، ما تكلمنا فيه بذكر الله. لما هم واحد من الناس يتذكرنا بالله كلنا غيرنا الحديث وبدأنا نخش في حديث آخر ونحو ذلك، فدخلنا في حديث التجارة، في البيع، في الشراء، في كذا، في المباحات حتى، وخلى المجلس من ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا المجلس عليه حسرة من الله، هذا المجلس أهله يجدون حسرة يوم القيامة. ولذلك هذا الحديث فيه الترهيب والتحذير من خلو المجالس من ذكر الله تعالى. انتبه، أي مجلس تكون فيه، أي مكان تكون جالس فيه، لابد أنك تذكر الله سبحانه وتعالى بأي درجة من درجات الذكر، حتى لا تقوم من هذا المجلس وأنت من أهل الحسرة في هذا المجلس، عافانا الله وإياكم. ثم قال وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. قال متفق عليه. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. هذا نوع من أنواع الذكر. إذا ذكرت الله على هذا النحو عشر مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقط من غير الإضافة، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، دي في حديث آخر أو في ذكر آخر، إن قلتها عشر مرات كأنك أعتقت أربعة أنفس من ولد إسماعيل، والمقصود بها يعني من المسلمين عموما، فيرمز لإسماعيل بالعرب ويرمز له كذلك بأهل الإسلام. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قال متفق عليه. من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا أيضا ذكر من الأذكار، ويعني فيه فضل عظيم، وهو أن يقول سبحان الله والحمد لله وبحمده مئة مرة، سبحان الله والحمد لله أو سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، يكفر الله بهذا الذنوب وتتساقط الخطايا. الواحد يبقى قاعد أحيانا في المواصلات، وقاعد أحيانا في الأماكن العامة، وأحيانا بيبقى واقف في الطوابير ونحو ذلك، ويضيع عليه مثل هذه الفضائل. يعني كثير منا يحدث منه ذلك، يبقى واقف ساكت كده، مع أنه لو أنه انتبه إلى هذا الفضل، وهو أنه السكوت ده فرصة. سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله، نحو ذلك. هذا كله له يعني أجر عظيم جدا وأجور كبيرة جدا. نعم. ثم قال عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال أخرجه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين جويرية رضي الله عنها لقد قلت بعدك أربع كلمات إلى آخر الحديث. كان هذا في مناسبة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم خرج ورجع، وهي رضي الله عنها لا تزال قائمة تصلي مستندة إلى يعني حبل رضي الله عنها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول لها: لماذا شققت على نفسك؟ أما كان لك في الذكر؟ إذا كنت شقت عليك الصلاة، أما كان لك في الذكر؟ لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه أذكار مما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعد من أذكار الصباح وأذكار المساء ونحو ذلك، كلمات يسيرة جدا. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. إنسان طول النهار قاعد بيصلي ونحو ذلك، هذه الكلمات تعدل ذلك، لكن مع التنبيه أن هذه الكلمات وغيرها من الأذكار لابد أن يتواطأ فيها عمل القلب مع عمل اللسان، ويتواطأ فيها الفهم مع اللسان. ما يقول الإنسان هكذا كلام خلاص، كما يفعل بعضهم أحيانا، تجد بعض الناس أحيانا ماسك سبحة وعمال يعمل كده، وعمال بيبيع ويشتري، وعمال يبيع ويشتري. هذه غفلة، بل هذه إساءة سوء أدب. يعني ما أي ملك هذا؟ أي كبير هذا الذي تقف أمامه تحييه وأنت تلتفت إلى غيره؟ يعني إذا وقفت أمام ملك وأنت تريد أن تقول له أنت السلام عليك أيها الملك، أنت رجل عظيم، أنت كذا، وأنت في ذات الوقت تقول السلام عليك أيها الملك أنت رجل عظيم، أنت مش عارف إيه وعمال تعمل في حاجات تانية وأنت مشغول عنه بحاجات أخرى، ده هذا سيمقتك، ده هو هيبغضك وهيكرهك. لماذا؟ إن هذا سوء أدب. ولذلك ما ينبغي للإنسان يعني أن يقول هذه الكلمات بمجرد ألفاظ لسان فقط، ويزداد الأمر سوءا إذا كان ينشغل كمان مع يعني انشغال القلب، ينشغل انشغال جوارح كمان، انشغال جوارح. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث في سنده ضعف، لكن لا بأس من العمل به، فهو في فضائل الأعمال والله أعلم. ففيه الباقيات الصالحات يعني ما جاء في كلام الله تعالى كما في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فيعني هذا نموذج للأعمال الصالحات، لا كما يظن أو كما قال بعض المفسرين إن الباقيات الصالحات هو التسبيحات دي، لا، هذا نموذج أو هذه صورة من الباقيات الصالحات. باقيات الصالحات الأعمال الصالحات عموما بألوانها وأشكالها، ومن هذه الأعمال الصالحة هذه الكلمات، هذا الذكر. فكأن الآية فيها أن الله عز وجل يقول: المال والبنون زينة عظيمة جدا، لكن ما هو أفضل من ذلك للإنسان؟ ما يبقى له من العمل الصالح؟ المال والبنون في الدنيا شيء طيب، الإنسان مش محرم عليه وله أن يتمتع به، لكن هناك ما هو أعظم منه للإنسان وهو الباقيات الصالحات، ما يبقى يعني من الصالحات. ومن الصالحات الذكر عموما أو من الأعمال الصالحات الذكر. ثم قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: أخرجه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع. فهذه الأربع الآتية يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أحب ما يحب الله سبحانه وتعالى. الحقيقة إذا سمعت يعني أن حبيبك يحب شيئا، فمن صدق المحبة أنك تأتي له بما يحب وتفعل ما يحب، هذا صدق الحبيب أو صدق المحب. فإن الحبيب إذا أحب شيئا كان المحب أول من يبادر بفعل هذا الشيء. قال: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت، يعني مش شرط أن أنت ترتبهم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحقيقة أن يعني الحديث لوحده يعني أنا أذكر أن أنا عملت خطبة تقريبا بهذا الحديث، لكن في جملة يسيرة جدا هذه الكلمات جمعت في الحقيقة يعني قواعد عظيمة جدا في الذكر: تسبيح الله سبحانه وتعالى، التقديس والتنزيه، وده جانب في التوحيد عظيم جدا، والحمد لله، الحمد لله، الثناء والمدح لله سبحانه وتعالى على كماله وكمال صفاته، ولا إله إلا الله إثبات لوحدانيته سبحانه وتعالى بعبوديته واستحقاقه لذلك، والله أكبر هذا تمجيد لله سبحانه وتعالى وتعظيم وثناء بأكبرية الله فوق كل ما هو كبير وغير ذلك. ولذا فهذه من أعظم الأذكار: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال متفق عليه. قال زاد النسائي ولا ملجأ من الله إلا إليه. يا عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ إذن فذكر لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة الثمينة، فهي كلمة مدح لله سبحانه وتعالى وثناء على الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة أي لا تحويل ولا قدرة إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى وإلا إذا كانت بالله سبحانه وتعالى. فأنت أيها العبد، أو كأن العبد يقول أنا يا ربي فقير ضعيف ما أملك شيئا ولا قدرة لي ولا تحول عن شيء إلى شيء إلا بك أنت، إلا إذا شئت أنت. فهو تفويض لله سبحانه وتعالى وافتقار وخضوع وانكسار وكل هذه المعاني في هذه الكلمة الجميلة لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. لا قوة إلا له سبحانه وتعالى، لا قوي ظالم أو غاشم إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، ومهما بلغت قوته فلا قوة له ولا حول له إلا بالله سبحانه وتعالى الذي له سبحانه وتعالى التقدير والحكمة في كل ما يقدر. فهذه كلمة عظيمة يتصبر بها المؤمن، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا سيما إذا شعر بالضعف شعر بالقهر يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الله هو الذي يقويني، الله الذي يحول عني ما أنا فيه، يغير عني ما أنا فيه، أنا لا أملك لنفسي شيئا، أنا أفوض أمري إليك وحدك لا شريك لك. قال وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة. قال رواه الأربعة وصححه الترمذي. وله من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا بلفظ الدعاء مخ العبادة. قال وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث بهذه الروايات كلها في فضل الدعاء، وأن الدعاء هو العبادة كما في الحديث الصحيح، وأن الدعاء هو العبادة. فالصلاة ما هي إلا دعاء، الحج كله دعاء، كل الأعمال الأصل فيها أنها سؤال ودعاء وثناء، وهذه العبادة العظمى، الثناء على الله والمدح، وهذا الذي يراد من كل العبادات، إنك تسأل الله سبحانه وتعالى وتثني على الله سبحانه وتعالى. فالدعاء هو العبادة، ولذلك العبد الذي لا يدعو الله لا يسأل الله لا يثني على الله هذا العبد يغضب الله عز وجل عليه، إن الله يغضب من عبده إذا لم يسأله، والله يحب من عبده أن يسأله بخلاف الناس. الناس إذا سألتهم تبرموا وتضجروا، ولو أعطوك مرة منعوك الأخرى وهكذا. أما الرب سبحانه وتعالى يحب السؤال، يحب كثرة الإلحاح عليه سبحان الله، وهذا يعني من مقتضياته وصفاته أنه هو الرب ليس كمثله شيء. المخلوق مهما كان كريما بعد مرة ولا عشرة ولا عشرين ولا ألف حتى هتجد يتبرم، لم يكن حتى بخلا فهو من باب الملل هيتبرم. أما الله كلما ازددت أنت في سؤاله كلما اقتربت، كلما تزداد في الطلب منه كلما سبحان لا إله إلا، شوف المخلوق سبحان الله، كلما تمد إيدك للمخلوق كلما يكرهك، كلما تمد له إيدك يكرهك، يعني مديت إيدك مرة اثنين ثلاثة يدي لك وحتى لو فضل يدي لك على طول، بس كلما تمد إيدك أكتر يزهد فيك ويكرهك لأنك تنظر إلى ما عنده وهو عبد فقير. أما الله سبحانه وتعالى كل ما تمد إيدك له، كل ما ترفع يديك تطلب، كل ما تسأله، الله عز وجل يحب ذلك ويقربك أكثر ويقول لك يا عبدي أكثر من سؤالي، أكثر من الطلب. فسبحان الله الخالق المالك الرازق سبحانه وتعالى الذي لا يتبرم بكثرة السؤال ولا بإلحاح الملحين سبحانه وتعالى. وهذا من أدلة يعني استحقاقه العبودية سبحانه وتعالى، إنه ما يتبرم بسؤال السائلين ولا بكثرة الملحين ولا نحو ولا شيء من ذلك، بل يحب منك ذلك ويقول لك افعل، بل يمنعك ربما الإجابة لتزداد في سؤاله أكثر، ليس كما يفعل المخلوق مثلا إذلالا لك وقهرا، لا، إنما هو يحبك، يحب أن يسمعك وأنت تناديه، ويحب أن يسمعك وأنت تلح عليه وتخضع له وتناجيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الراغبين الراهبين لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. قال: أخرجه النسائي وغيره، وصححه ابن حبان وغيره. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، هذا الحديث في فضل الدعاء في هذا الوقت المخصوص وهو ما بين الأذان والإقامة، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدعاء فيه مجاب، وقوله لا يرد أي مجاب. وربما يقول البعض: ندعو بين الأذان والإقامة ولا نجد الإجابة. نقول لك: ارجع إلى الكلام في مسألة الدعاء ولماذا يعني، أو كيف يكون يعني، أو كيف تكون استجابة الدعاء. وكما إذا ذكرنا قبل ذلك مرارا، إنه باختصار شديد قد يؤخر، قد يجيب الله دعاءك على الفور، وقد يؤخره الله سبحانه وتعالى، وقد يجعل الله لك ذلك يوم القيامة، وهذا أعلى الدرجات، إنه يجعل لك أجر الدعاء ده يوم القيامة. ولذلك المرأة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت بتصرع وتتكشف، قال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ودخلت الجنة. قالت: إذن أصبر، مش عايزة استجابة الدعاء خلاص، طالما استجابة الدعاء دي مش عارفة هدخل الجنة ولا لا، خلاص إذن أصبر. ولذلك قد يكون تأخير الدعاء لك أعظم فضلا من استجابته. ثم قال: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. قال: أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث ضعيف سندا، لكن أيضا المعنى معنى يعني معمول به، وهو أن هذا من فضل الله عز وجل على العبد، قد ورد به الأدلة العامة الكثيرة. الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. الله سبحانه وتعالى لا يرد عبده لأنه كريم سبحانه وتعالى، عظيم منان سبحانه وتعالى، فكيف يرد عبده وهو الذي خزائنه ملأة سبحانه وتعالى. ولذلك من فضل الدعاء أنك مأجور به على كل حال، فإما أن يجاب لك فتأخذ أجره فورا، وإما أن يتأخر ويأتي لك بعد ذلك الأجر، وإما أن يؤخر لك في الآخرة أجرا وفضلا في الآخرة. ثم قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، صلى الله عليه وسلم لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. قال: أخرجه الترمذي. قال: وله شواهد منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود، ومجموعهما يقتدي أنه حديث حسن، لأن بعض العلماء ضعف الحديث، وأما الحافظ فهو يحسنه. وهذا الحديث أيضا في يعني في فضل، وقد وردت أيضا شواهد له، ولذلك هو حسن، ويعني يستحب العمل بما جاء فيه. هو أن إذا دعا الإنسان ربه سبحانه وتعالى يستحب له مسح الوجه بيديه بعدما ينتهي من الدعاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يقول الشيخ البسام: فيه مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، وفي هذا تفاؤل بأن الله تعالى استجاب دعاء السائل مطلوبه، والله عند حسن عبده بحسن ظن عبده به. نعم. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. قال: أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. هذا الحديث أيضا فيه فضل الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نقول نسميه بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، فأنت إذا قلت اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا معناه أنك تطلب للنبي صلى الله عليه وسلم الرحمات من الله سبحانه وتعالى، وتطلب من الله الثناء على نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه فضل يعني كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على الحديث يعني 16، حديث شداد بن أوس، إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.